أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كثيرا ما يستوقفني هذا الموقف، ان احنا نبقى في جنازة والموقف ليس من بعده موعظة، ثم ما يلبث الا وتجد بعض الناس تخرج واللي يدفن واللي يعمل كذا واللي يعمل كذا. كنت ذات مرة في جنازة، وبعد ان انتهينا من دفن الميت الوقت وقت الصلاة، فيلا يا جماعة عشان نصلي، كانوا حوالي مثلا 50-60 واحد، ما استجاب منهم إلا يمكن 5-6. هنا المسألة هي القلوب دي لماذا لا تتقعد؟ لماذا لا تعتبر؟ النهاردة درسنا بهذا العنوان: هل من معتبر؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نذكر، وقال أن الذكرى تنفع المؤمنين. كان إبراهيم بن أدهم يقول: قلب المؤمن نقي كالمرآة، فلا يأتيه الشيطان بشيء إلا أبصره، فإن أذنب ذنبا ألقي في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت، وإن عاد إلى المعصية ولم يتب بقيت النكتة حتى يسود القلب، فقل ما تنفع فيه الموعظة. أصل إحنا بقينا نقول، إحنا بنسمع كثير وبنقول كثير. النهاردة بقى فضائيات، وإنت لو عايز تشوف أي داعية من الدعاء أو عالم من العلماء اللي إنت بتحبهم موجود هنا وموجود هنا، والكلام كثير قوي. وبعض الناس بدأ يقول خلاص ملينا، سمعنا كثير. القلوب دي ليه لم يدخل فيها نور الإيمان بالشكل الكافي؟ ليه ما حصلش التغيير في حياتك بالشكل المطلوب؟ فأنت بتسمع الكلمة دي، فدي بتدخل في قلبك وكلام تاني ما بيدخلش. ليه ما بيدخلش؟ هو ده الحجاب اللي موجود على القلب، واللي أنا النهاردة محتاج أذكرك وأذكر نفسي إزاي نعالج قسوة هذا القلب بلا اعتبار. ربنا سبحانه وتعالى جعل الموعظة وسماعها من أهم أسباب التثبيت على الطريق. أصل برضو بعض الناس تقول كفانا سماع مواعظ، إحنا عايزين علم. صح، المسألة مش محتاجة مواعظ وما فيش علم. المطلوب الأمرين معا، حاجة تدخل عقلك علشان خاطر الشبهات اللي هتقابلك، وحاجة تدخل قلبك. فما نتعاملش بس مع العقل ونترك هذا القلب. طب ايه الطريق ان انا اثبت؟ ايه الطريق ان انا امشي؟ ربنا جعل من الاسباب للتثبيت وللهداية على الطريق سماع الموعظة. شوف يقول: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به. يبقى مطلوب انه يسمع، ومطلوب المعاني دي تدخل قلبه. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أنا عايزك وأنت بتقرأ في الورد تاخد بالك من هديناه إلى وهديناه صراطا. أصل هم حاجتين، إلى هتقف من بره هتدخل المسجد لكن مش هتقطع في الصلاة، كان ماشي مع بنات بطل بنات بس لسه في قلبه أثرها. حل من الحلول سماع الموعظة والتأثر بها، فتح القلب لها. تعال النهاردة أقول لك بعض من القصص للاعتبار، سماع القصص عن الصالحين، عن الأنبياء، عن حتى أحوال العصاة للعبرة، من أهم الأسباب لفتح القلب. الأول نقف مع الذنوب وآثارها. هل من معتبر؟ أحد الدعاء الفضلاء بيقول حدثني أحد الذين يدرسون في معهد من المعاهد العلمية يقول أقسم بالله ثلاثا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم، وليس لي حاجة أن أكذب، أنني كنت مريضا في أحد المستشفيات فأتي بمريض بجانبي في الغرفة التي كنت مطروحا فيها على السرير. يقول كان ذلك المريض أصفر اللون، فإذا به في اليوم التالي ينقلب لونه إلى نحو اللون الرمادي، وفي اليوم الثالث بدأ يميل إلى السواد. فقلت لعله من أثر المرض. بيقول ولكن للأسف جاء اليوم الرابع فإذا بلونه ينقلب إلى أسود ويزداد اشتداد سواده يوما بعد يوم. فارتعدنا وخفنا من هذا الرجل، وقدر ان الراجل ده انا كنت اعرفه في يوم من الايام، كان ممن يتخلف عن الصلاة، وكان ممن يسافر الى الخارج فيتعاطى المخدرات. بيقول جيت وقربت منه وبدأت اقرأ عليه القرآن، فاذا به تخرج منه رائحة كريهة منتنة. يقول ولما بدأت اقرأ عليه القرآن شهق شهقة عظيمة حتى خفت وابتعدت، بدأ يفرق. فقال لي مريض آخر واصل القراءة، فقلت والله لن أقرأ عليه. فجاء شاب آخر فبدأ يقرأ عليه، يقول والله فشهق شهقة أخرى عظيمة، وما زال يواصل القراءة حتى شهق للمرة الثالثة. ثم طلبوا له الطبيب، فلما وضع عليه السماعة قال لقد مات وفارق الحياة على هذه الحالة السيئة، لأنه كان مسيئا في جنب الله. الذرات والقلوب تتقلب، قال صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. الله أعلم بما يختم لنا. هذه العقوبات على المعاصي موعظة للقلوب. كان بعض السلف يقول ليست اللعنة بسواد في الوجه ولا بنقص في المال، إنما اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو أعظم منه. بيقول اللعنة مش حكاية إن الراجل يسود وجهه ولا إنه كان معاه فلوس وراحت، ولا اللعنة إن أنت تعمل ذنب وبعد كده تتوب أو تحاول تتوب منه تلاقي نفسك بتقع في ذنب تاني، وبدل ما تقفل الباب تتفتح عليك ابواب. مش دي شكوى كثير مننا؟ يقول الله عز وجل في بعض الاثار ان ادنى ما اصنع بالعبد اذا اثر شهوته على طاعتي ان احرمه لذيذ مناجاتي. تقف الصلاه ولا انتهي ولا حاشش، وتجيب في قلبك تحاول تتباكى، تحاول تخشع، تحاول تخضع، ترفع ايديك كلام على لسانك بس ومش عارف تجمع قلبك. تيجي في لحظات الانس في الثلث الاخير من الليل تحاول ومش لاقي قلبك. حرم لذيذ المناجاة بذنب وهو لا يدري. ولم يتب منه حق التوبة ومش عارف يتوب منه أصلا. لكن رب الكريم رحيم عفو غفور لا يتركك هكذا. ربنا قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم، مش هتتعذب ولا تعاقب بعقوبات الذنوب والمعاصي إذا أقمت على الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان سيدنا علي يقول ما ألهم الله العبد الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. لو لقيت لسانك يلهج بالاستغفار يبقى يعرف إن شاء الله موفق وإن الطريق هيتفتح. ما ألهم الله العبد الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. وكان قتادة يقول القرآن يدلكم على دائكم. إيه مشكلتك؟ قل لي مشكلتك. إيه اللي قاطع بينك وبين ربنا؟ إيه مشكلتك الحقيقية؟ نفسك في مال مش لاقي، شباب عايز يتزوج مش لاقي، بينك وبين ربنا وحشة، عندك مشكلة نفسية قاطع بينك وبين ربنا، عندك مشاكل في بيتك مع زوجتك مع أولادك، في مشكلة. يقول إن القرآن يدلكم على دائكم ويدلكم على دوائكم. داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. ويا جماعة لا تحقرن من المعروف شيئا، أنت مش داري الكلمة اللي بتطلع من لسانك دي في جزء من ثانية ولا ثانية وزنها قد إيه عند ربنا. لكن أنت تقول أستغفر الله خالصة من قلبك صادقة من قلبك، فتفتح لها أبواب السماء يتغير حالك كله، بس توصف للحظة صدق وإخلاص. كان أبو الجزاء يقول إن الرجل ليحدث الذنب فلا يزال نادما حتى يدخله الذنب الجنة. الذنب هيوديك الجنة؟ أصل كل ما يفتكر الذنب ينكسر لله، كل ما يفتكر الذنب يزيد في الخضوع لله، وهو ده معنى العبودية اللي ربنا خلقك عشانه، الحب التام والذل التام. فهو يرى منة ربنا عليه تعفو ومغفرته ورحمته وفضله وكرمه، ويشوف ذم نفسه اللي وقعته في المعاصي دي فيذم نفسه ويجل ربه، يبقى عابد. الذنب هو اللي جابه. يقول إن الرجل لا يحدث الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة، فيقول إبليس يا ليتني لم أوقعه فيه، يا ريتني ما كنت خليته يعمل الذنب ده، ده الذنب ده اللي دخله الجنة، ما كنتش فاهمها كده. هذا الذنب وهذه عقوباته. أول حاجة محتاجين يا جماعة ورد الاستغفار يكبر ويتعمل له وقت ربع ساعة كده تقعد تلهج فيها بالاستغفار وتنوع ما بين شايف الاستغفار، ما بين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الاستغفار على لسانك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ويا ريت بقى في لحظة ما أنت حاسس قوي بتقصيرك. هذا الذنب قلنا حله الاستغفار، وحله برضو عشان مسألة عقوبات المعاصي صنائع المعروف. كان صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات والآفات. ثلاث حاجات تحفظك من سوء الخاتمة، وتحفظك من آفات القلوب، ومن الهلكات، ومن عقوبات المعاصي. المطلوب تعمل معروف، انك تتصدق بصدقة، صلة، رعاية ايتام، تفتح في هذه الابواب حتى لا تكون عرضة لعقوبة من عقوبات الذنب. هذا الذنب فهل من معتذر؟ واحدة اوقعت الجميع في حبها. بيحكى ان فتى قال لأبيه أريد الزواج من فتاة، فالراجل فرح إن ابنه هيتجوز، فقال له فين دي تعالى أخطبها لك. فلما ذهب إليها وقع في قلب الرجل ورايح يخطب لابنه، شافها قال له لا يا ابني دي ما تنفعش، هذه يستحقها رجل له خبرة في الحياة تعتمد على مثلي. راح اتخانقوا، فالولد إيه ده؟ ده انا بعتك علشان تجوزني البنية تيجي تلطشها مني فاتخنق. من هنا لهنا الموضوع وصل للشرطة، فذهبوا إلى مركز الشرطة ليحلوا لهم المشكلة. فالضابط قال لهم إيه المشكلة؟ الأب بيتخانق والابن بيتخانق. قال لهم هاتوه. جابوه وقفت قدامه، فلما رآها فتن بها. قال لهم هذه لا تصلح لكم، هذه تريد شخص مرموق له وزن في البلد. بقى الضابط والابن والأب، فتخاصم الثلاثة فقالوا نذهب إلى الوزير. فلما رآها الوزير قال هذه لا يتزوجها إلا الوزراء مثلي. دي بتاعت الطبقة اللي فوق مش شوية إيدو. هذه لا يتزوجها إلا وزير. فتخاصموا الأربعة فوصلوا إلى أمير البلد. قال أنا سأحل لكم المشكلة. إيه الموضوع؟ قالوا له بنت متخانقين عليها. قال لهم مين يعني دي؟ بنت مين في مصر دي يعني؟ هات يا عم. جابوا البنت، فلما رآها الأمير قال هذه ملكة لا يتزوجها إلا أمير. فتجادلوا، فقالت البنت أنا لدي الحل، أنا حجري واللي حيجري ورايا ويلحقني يبقى أنا من نصيبه. فجرت وجرى الخمسة خلفها، وفجأة وهم يجرون خلفها سقط الخمسة في حفرة عميقة. فنظرت إليهم الفتاة وقالت لهم هل عرفتم من أنا؟ أنا الدنيا التي يجري خلفي جميع الناس ويتسابقون للحصول علي ويتلهون عن دينهم للحاق بي حتى يقعوا في القبر ولن يفوزوا بي أبدا، فهل لازلتم مصرون علي؟ هذه الدنيا. كان الإمام مالك يقول حب الدنيا يخرج حلاوة الإيمان من قلبك. كان الحسن يقول أدركت أقواما، يحكي عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون من الدنيا بشيء أقبل ولا يتأسفون على شيء منها أكبر. يا عم دي دنيا، انت محروق دمك على الدنيا على شوية الفلوس ولا على شوية مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا جيفة قذرة ملعونة ملعون ما فيها، فدي اللي بتؤشرها. فكانوا لا يتأسفون على شيء منها أكبر، وكانت عندهم أهون من هذا التراب. إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم. إذا عملوا حسنة فرحوا بها وداموا على الشكر وسألوا الله أن يقبلها، وإذا عملوا سيئة حزنوا على ما فعلوا وتابوا إلى الله منها. أنت بتزعل على إيه؟ أنت بتزعل على إيه؟ سؤال مهم. آخر مرة كنت زعلان، كنت زعلان من إيه؟ الهم اللي ركبك ونغص عليك عيشتك كانت إيه المشكلة؟ افتكر معايا، كانت صلاة الفجر اللي ضاعت؟ كان ورد القيام اللي فايته بقالك فترة؟ كان ذكر الصباح والمساء اللي لهيت عنه؟ كان إحساسك إن قلبك في بينه وبين ربنا مسافات مش عارف إزاي تقرب المسافة دي؟ أنت بعيد قوي عنه. هو ده اللي كان حارق قلبك وكان مشيلك الهم؟ ولا كانت مشكلة في البيت مع مراتك؟ ولا مشكلة في الشغل؟ ولا مشكلة مع الوالد؟ ولا أمنية من الأمنيات ما خدتهاش؟ كان إيه سبب حزنك؟ هو ده الفرق ما بين اللي في قلبه حب لله سبحانه وتعالى وحب للدنيا. شوف بقى اللي في قلوبهم الآخرة ماذا كانوا يصنعون. كان داود الطائي ينادي في الليل إلهي همك عطل علي الهموم. هم القرب منك، هم طاعتك، هم ان انا اكون في مرضاتك عطل علي الهموم. وحال بيني وبين الرقاد، مش عارف انام، وانا عارف ان انت نزلت الان الى السماء الدنيا وبتقول لي هل ما اقدرش ما ردش، ما اقدرش ابقى متغافل. سيدي ومولاي وقرة عيني يناديني وانا نائم. كان بعض الصالحين يقول يا قرة عيني، شوف كلام جميل لما بيناجي ربنا يقول له ايه، يا قرة عيني ويا سرور قلبي ما الذي أسقطني من عينك، طوبى لقلب ملئ من خشيتك واستولت عليه محبتك، إن محبتك قاطعة له عن كل شهوة غير ذكرك. الناس دي حاسة واحنا كمان لازم نحس، مش هينفع يبقى بيننا وبين ربنا الوحشة دي. هل من معتبر بالموت أكبر واعظ؟ انتوا عارفين يا جماعة لحظة الموت على كل بني آدم، ويتفاوت الناس من حيث صلاحهم وفجورهم في الشدة، لكن نصيب مقسوم على جميع بني آدم لحظة السكرة تبقى عاملة ازاي؟ قال كعب كأنه غصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل. انت لو شوكة اتشكيت بيها يمكن تعمل فيها مشكلة، شوكة لو مسمار دخل في رجلك تبقى مشكلة كبيرة، انما تصور بقى كده غصن محطوط كله شوك وبيدخل في جسمك لغاية ما لا يترك عرق إلا وعليه شوكة. ثم كأن رجل شديد يجذبه فيأخذه شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تنزع الروح من الجسد. قال علي والذي نفس محمد بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. وقال شداد بن أوس رضي الله عنه الموت أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريد وغلي في القدور. سيدنا عمرو بن العاص لما نزل به الموت قال له ابنه يا أبتي كنت تقول إنني لأعجب من رجل نزل به الموت ومعه عقله ولسانه كيف لا يصف. سيدنا عمرو كان بيقول الراجل أي واحد يبقى معاه عقله ولسانه ليه ما بينطقش ويقول للناس كلها يا جماعة الموت كذا وكذا وكذا. فقال يا بني الموت أعظم من أن يوصف. أنا مش لاقي كلام، اللي أنا حاسس بيه مش قادر أوصفه. والله لكأن على كتفي جبال روضة وتهامة، حجمها تقيل قوي، وإن أنا كأن على كتافي جبل وكأنني أتنفس من سم إبرة، وكأني بتنفس من فيش خالص من ثقب إبرة، ولكأن في جوفي شوكة، ولكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. فظل يقول اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك. اللهم لا قوة إلا منك، إنني لا قوة لي فأنتصر ولا براءة لي فأعتذر. اللهم إني مقر مذنب مستغفر. اللهم إنا مقرون مذنبون مستغفرون فاغفر لنا. كان الحسن لما حضرته الوفاة يسترجع ويقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال والله إنها منزلة صبر واستسلام. هتعمل إيه؟ ليس لك إلا أن تستسلم لقدر الله عليك وتصبر، ولعل هذا يخفف عنك ما بعده. شوف أحوالهم حال الاحتضار واعتبر. قيل لأحدهم وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله. فقال هيهات يا ريت حيل بيني وبين ما أشتهي. هو أنت حاسب أن أنت هيبقى عقلك معاك زي دلوقتي؟ ربنا سماها شكرة، كأن واحد مخمور شكران مش عارف بيقول ايه، فبيهزي بكلام، فبيتقال له قول لا اله الا الله معهوش عقله. فقال حيل بيني وبين ما اشتهي، صدق الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. قيل لاخر قل لا اله الا الله، قال ما ينفعني ما تقول. ازاي هقول لا اله الا الله ازاي؟ انا لم اترك معصية الا ارتكبتها. فات الاوان، مات وهو يائس من رحمة الله. انما على المقابل كان حبيب العجم يبكي ويقول من ختم له بلا اله الا الله دخل الجنة. كل ما يقول الحديث مش زي احوالنا احنا بقى نقول قل لا اله الا الله دخل الجنة، يبقى الواحد خلاص هيقول لا اله الا الله ومش هتبقى فارقة معاه. هو كل ما كان يذكر الحديث ده يبكي، ثم يبكي ويقول ومن لي بأن يختم لي بلا إله إلا الله. آخر يحكي عنه ابن الجوزي بيقول أعرف واحد اشتد به الألم قوي واشتدت عليه المصائب حال موته، فكان يقول في مرض الموت، شوفوا بقى الكلام، سوء الظن بالله، لقد قلبتني في أنواع البلاء يا رب، هو ما فيش غيري، ما فيش بلوى إلا ابتليتني بها، فلو أعطيتني الفردوس لما وفيت بما يجري علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول له أنت لو اديتني الفردوس ده أقل واجب يعني بعد البلاءات دي كلها. ثم يقول وأي شيء في هذا الابتلاء؟ بتبتليني ليه؟ هيعود عليك بإيه؟ ومات هكذا لم يعرف ربه. وابن القيم بيقول تنتظر الجاهل بالله ثلاث عقوبات ما أخطرها، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، طبع القلب الران اللي احنا قلنا عليه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ومطرود ملعون من رحمة ربه، ثم إنهم لصالوا الجحيم. هو ده الراجل ده لو كنت شفته في الدنيا ما كنتش تتصور ابدا انه ممكن يقول الكلام ده على فراش الموت. ويذكر احد الدعاة بيقول انه اتصلت علي احد العائلات قالوا لي تعالى علشان خاطر ندفن ام في هذه العائلة. بيقول فلما رحت الى المقبرة وانتظرت عند مكان غسل الموتى بصيت لقيت اربع نساء محجبات، اول ما دخلت لقيتهم بيجروا ماشيين من مكان الغسل، فانا استغربت بس قلت لما الله اعلم يمكن من عيلة الميت يعني متأثرين. بعد شوية خرجت واحدة من المغسلة وطلبت من الرجال ان هم يجوا علشان خاطر يساعدوها في الغسل. ما ينفعش، لا يجوز، قالتلهم مش قادرة، ما فيش حد يغسلها وانا مش قادرة اغسلها. قالوا لها هذا لا يجوز عشان الاطلاع على عورات النساء و و و، ما ينفعش. بعد شوية بدأت تنادي عليهم طب تعالوا ساعدوني اغسلها. بيقول لغاية ما دخل راجل في التاني كل واحد يخش ينده على اللي بره لغاية ما وصلوا 11 راجل من ثقلهم. بيقول رحنا صلينا عليهم وخدنا بعضينا ورحنا بها الى المقبرة زي المقابر بتاعتنا، هذه المرأة من مصر، فدخلوها احنا المقابر بتاعتنا اوض فاخدوها وينزلوها، وهم منزلينها اتفلتت منهم ومرة واحدة بدأ يسمعوا صوت. الراجل بيقول والله سمعت كسر عظمها، سمعت عظمها بتتكتك كده من أثر الكسر. بيقول فلما بدأنا نحاول ندخلها إذا بالكفن ينفتح قليلا فبان شيء من جسد المرأة، بيقول فقمت بجري وسترتها وأنا بسترها فتح شيئا ما من الكفن تجاه الوجه، فبيقول والله لقيتها كده عيناها جاحظتين، عينها مبرقة ووجهها قد اسود لدرجة ان انا ما قدرتش اتمالك اعصابي وخدت بعضي وجريت من مكان القبر. لما شفت المنظر ده قلت انا لازم افهم، فاتصلت على العيلة ايه الموضوع؟ مالها الست دي؟ كان ايه اخبارها؟ فواحد من اولادها قال لي: يا شيخ، ان والدتنا ما صلت لله ركعة وماتت متبرجة. واحدة زيها بالظبط بتحكيها، مغسلة في السعودية، بتقول: دخلت اغسل لقيتهم راحوا قافلين عليا الباب اهل الميتة. ما فهمتش، قلت يمكن عشان الستر. بدأت احط ايدي عليها، جسمها يتفتت في ايديا زي القطن. قلت يمكن عاملة حادثة، يمكن حصل لها حاجة، انا مش فاهمة. بدأت اطلب حد يساعدني، كل ما خبط على الباب عشان حد يجيلي محدش عايش، لغاية ما انتهيت من تغسلها. بتقول: فلما كشفت عن وجه المرأة اذا والله شديد السواد كأنه قطعة صحر. فلما شفت المنظر قدامي كده فبدأت: يا جماعة حد يساعدني، ما فيش حد. لغاية ما تمالكت اعصابي وكفنتها. لما شفت المنظر بالطريقة دي خدت بعضي ومشيت، ومعرفش بقى عملوا فيها ايه. فرحت كلمت شيخ وقلت له: يعني شيخ النهاردة حصل كذا وكذا، ايه حكاية الجلد اللي بيتهري في ايديا ده، وايه حكاية الوش اللي سود؟ قال لها: اما تفتت اللحم فالذي يغلب على ظني انها كانت متبرجة، واما اسوداد الوجه فكانت لا تصلي. وبالفعل اتصلت الست على اهل الميتة وجدتهم كذلك. انا احد الاخوة المغسلين حكالي من المشهد ده ويقسم بالايمان المغلظة عليه، بيقول: والله العظيم دخلت، فاول ما دخلت لقيته شاب كان مشمر شوية، وانا بحط ايدي عليه بدأ الوش يسود. فبدأت: ايه ده، اول مرة اشوف منظر بالطريقة دي. يقول: وشوية بشوية الجسم بقى بدأ كده لغاية ما وصل الى شرته اسود، وبعد كده بقت تطلع منه رائحة منتنة. فلما خرجت: ايه حكاية صاحبنا ده؟ قالوا لي: مات وهو يزني. هذه احوال ومصدقة بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لما تسمع كلام ده تقول ده حكاوي وقصص وافلام، ويبقى الشيطان يحاول انه يبعد عنه هذه الموعظة على خاطر لا لا لا الوضع مش قوي كده، ما في ناس كثيرة ماتت كده وما حصل لهمش حاجة. وما يدريك، دي بعض الناس ربنا أرانا آيات. أصل هو الآية لي ولا لينا؟ لينا، فهو أمره إلى الله. فبعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم آية لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل في شأن المتبرجات: قال: هن المنافقات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخلن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم. نادر قوي قوي قوي إن الجنة تبقى مشواها. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن تارك الصلاة. يقول أبو الدرداء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، وأن لا أترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. تعالوا بقى في المقابل، هذه امرأة كانت امرأة عفيفة، كيف كانت خاتمتها؟ واحدة من الصالحات دهمتها عربية على طريق شريعة، بتعدي العربية عملت حادثة، فالست كانت في الأنفاش الأخير، فجوم الناس يجروا علشان ياخدوها. قالت: محدش يقرب مني. يا ستي انت معذورة، دلوقتي ناخدك ونوديكي، مفيش راجل يمد ايدي عليا. متصابة في وشها وفي راسها، فعايزين يشيلوا الحجاب علشان يبتدوا يعملوا لها كمادات، ويبتدي يحطوا بلاستر وحاجات الإسعافات الأولية. وهي تقول: كيف إذا سألني ربي عن حجابي؟ كيف لو سألني عن ديني وحيائي؟ محدش يقرب مني. لغاية ما جم بعض النساء وسألوها وخذوها على المستشفى. فلما أخبروا زوجها بالخبر وجاء للقائها، أخذ يقول، الرجل دخل يقول: أين الشريفة؟ أين الصالحة؟ أين العفيفة؟ فبصت له بصة وقالت له: إني أرى أناسا معهم ثياب بيض جاءوا ها هنا فالموعد الجنة وفاضت روحها إلى الله. شوفوا دي وشوفوا دي، وهل من معتبر؟ رسالة موجودة على الانترنت من أحد الشباب بيقول يا جماعة أبوش إيديكم، واحد صاحبي فتح موقع إباحي وعمل مجموعة بريدية إباحية. مصيبة شهودة، يعني أنت بتعمل بلوى وبتعمل شيء يستوجب مقت ربنا عليك وربنا ينظر إليك وانت قاعد تشوف العورات ومش خايف ان ربنا يتتبع عورتك في قعر بيتك، مش خايف ان يكون اسمك عند ربنا فوق خوان أثيم، بتعمل ده كله وكمان تبعت للناس وتخلي بلد الواحد مليون يتفرج على القذورات دي. الولد بيقول ابوش ايديكم يا جماعة انا مش عارف اعمل ايه. فتح الموقع وفتح المجموعة البريدية دي ومات. اتصلت بالشركة يا جماعة اشقطوا الموقع ده، يقولوا لنا ما لناش دعوة الموضوع مش في ايدينا. طب هيعملوا حاجة؟ الراجل سيئاته بتزداد، ده مات ولسه عليه سيئات ولسه كمان بيثقل في موازين السيئات بكل واحد بص على صورة ولا شاف فيلم ولا ولا ولا من البلاوي السوداء اللي على المواقع دي. الولد كاتب ايه كده؟ بيسترجوا الناس ان كل واحد يعرف يعمل حاجة، انه يحاول يسقطوا الموقع ده يعملوا اي شيء. بيقول امه وما كانتش تعرف الموضوع ده كله، امه قالت لي ايه يا ابني انا شفت رؤية عجيبة قوي لابني بعد ما مات، شفت كأن اولاد صغيرين واقفين على قبره ويتبولون فوقه. فبيقول المسكينة مش عارفة خفايا الامور، مش عارفة كان بيعمل ايه. شوفوا ميتة هذا الذي سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، لأنه ماتتش، مات وهو سايب من وراه سيئات جارية. شوفوا ده وشوفوا قصة شاب ثاني، دكتور خالد الجبير ده أحد الدعاة في المملكة وليه بعض الأشرطة، رجل طبيب ودايما أشرطة كلها بتتكلم عن مواقف شافها بعينين في المستشفى. بيقول أنا كنت في مرة من المرات نبطشي في المستشفى، فقالوا لي تعالى بسرعة في شاب عنده 16-17 سنة خلاص في الأنفاس الأخيرة. بيقول فدخلت عليه فوجدته يقرأ القرآن، بدأت أسأل الناس ما شاء الله يعني عليه بهاء الصالحين، قالوا لي ما شاء الله ده هو على طول كان يروح من بدري للمسجد يقعد الفترة ممكن يفتح هو المسجد أو يجي من قبل الأذان ويشغل وقته لغاية الإقامة بقراءة القرآن، ما كانش يفوته الصف الأول، فما شاء الله عليه كان حاله مستقيم. بيقول فلما بدأت أدخل بصيت لقيت نبضه بدأ يقل وحتجيله سكتة، فبدأنا نعمل الإسعافات الأولية بسرعة. بيقول وإحنا شغالين بصيت لقيته بيمسك في إيد طبيب الإسعاف وبدأ يقول له شوية كلام كده في أذنه، بعدين شاب إيده وقعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أخذ يكررها حتى مات. فبعد ما مات أنا مش أفهم قال إيه لطبيب الإسعاف، قال له ايه وهو بيعمل له الاشعافات الاخيرة؟ فرحت اقول له هو قال لك ايه؟ فاخذ يبكي وقال لي انا ميت ميت والله اني لا ارى الحور العين وارى مكاني في الجنة. ويقول في اللحظة اللي شد ايديه كان اخر لفظ نطقه بعد الشهادتين. شوفوا هذا وشوفوا ذاك. احد المشايخ بيحكي بيقول ركبت سيارة أجرة على طريق سريع، بس قبل ما اركب قلت للراجل بص أغاني والنظام ده لا، طيب أنا هدفع لك الأجرة مضاعفة، بس بالله عليك مش عايزين بقى تشغل لنا مش عارفة إيه وإيه وإيه والكلام الفاضي ده. قال له ماشي. ركب الراجل وركب شوية ناس كمان، بدأوا الناس كلهم اللي معاه شوية شباب يا عم شغل لنا حاجة العملية ناشفة يا عم أعمل أي حاجة الكلام ده اللي أنتوا فاهمينه. فالراجل سواء قال لهم يا عم الشيف معانا وقال لنا واتفق معايا ضعف الأجرة خلاص قالوا له ندفع لك ضعفها كمان. ادك كام؟ 5 نديك 10. بس يعني ما تبقاش احنا كده قاعدين طول القعده كده مفيش فايده. فلما حصل بدات تحصل مشكله في العربيه، الراجل بيزعق دول مش عارف ايه، قال لهم طب ممكن بقى تنزلني هنا؟ اخذ بعضه ونزل. بعد شويه وقف عربيه ثانيه وكمل، وهو مكمل بص لقى حادثه مروعه وعربيات اسعاف وبتاع، وايه ده؟ بص لقى العربيه اللي هو كان فيها، جري على السواق والشباب اللي كانوا موجودين، بيقول بصيت لقيت الكشف على الاخر، الناس طبعا متلهيه والكشف شغال، الحادثه اتعملت والكشف على الاخر وهم فارقوا الحياه وماتوا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف. حديث رواه البخاري معلقا، وصححه ابن حجر وصححه ائمه الحديث، وقالوا بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ده مات وهو قاعد بيسمع أغاني. يا جماعة برضو أنا عايز تعيشوا في خيالكم، أصل إحنا الأمور دي بنحس إنها حاجات خفيفة، يعني إيه يعني بيسمع أغاني؟ إيه يعني أغاني؟ إيه يعني لما كان بيمشي شوية مع بنات ولا حاجة؟ إيه يعني؟ ما الناس كلها كده؟ أنتوا عايزين تعقدونا في عيشتنا؟ عادي عادي مفيش مشكلة. تحب تموت كده؟ لو تحب تموت كده عيش كده. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. في سورة الصفوة أحد الصالحين بيقول: كنت عند الجنيد في وقت وفاته، وكان يوم جمعة، فأمسك بالمصحف وأخذ يقرأ، فقالوا له: وأنت في هذه الحال أرفق بنفسك، مش وقت قراية، هتقرأ إيه أنت مش قادر؟ يعني دلوقتي عليك بالشهادتين وحسن الظن بالله وهكذا. قال: والله أنا أحوج الآن إلى ذلك من أي وقت آخر، الآن تطوى صحيفتي. وتشهد ومات. الشيخ محمد رشيد رضا بيقولوا كان راجع من طريق مصر اسكندرية، راح وصل ضيوف، والراجل كان على خير كثير وليه تفسير المنار ومعلوم ما كان عليه، وهو راجع كان ماسك المصحف، اتقلبت بيه العربية واتعمل حادثة ومات والمصحف في صدره كده. شوفوا ده مات والمصحف على صدره، وده مات الوكمان في ودانه وقاعد بيسمع مش عارفة ايه. شباب اتصلوا بيا وانا قلت الكلام ده في محاضرات، اتصلوا بيا مرة السنة قبل اللي فات، قالوا يا شيخ احنا في مارينا، الشباب عاديين والمنظر قدامنا اهو، والله اهو عربية فيها 4 بنتين وولدين، والعيال ماسكين الخمرة في ايديهم، والعربية اتقلبت والأربعة ماتوا. بيقولوا والله بتوع الإسعاف بقوا ماسكين أزايز الخمرة، بس لا أزايز الخمرة قد كده في العربية ماسكينها قاعدين يكسروها على الأرض ويضربوا كف على كف. شوف قصة أخرى بيحكيها دكتور خالد الجبير، بيحكي برضه بيقول: أنا كنت نبطشية في مرة من المرات، وحصلت نفس أعراض اللحظات الأخيرة في الحياة، فبدأ نجيب جهاز الاستفاقة بتاع القلب الانعاش، وبدأت أدلك على صدر الراجل. بيقول: فمرة واحدة فاجئني، بصيت لقيته فتح عينيه ونطق، قال له: بص أنا ميت ميت. فبيقول: فحبيت أطمنه، لا أبدا إن شاء الله دي حاجات بسيطة بتحصل مع الكل. فقال له: يا دكتور لا تتعب نفسك، أنت مش شايف اللي أنا شايفه. بيقول له: قعد يبص في السقف ويقول: ما تتعبوش نفسيكوا، ما تتعبوش نفسيكوا، أنا ميت ميت، أنا شايف ملائكة العذاب. ومات. هؤلاء لماذا شاءت خاتمتهم؟ اللي كان سيء الظن بالله، اللي قال له ليه يعني اشمعنى أنا اللي بتبتليني ما فيش غيري، عاش ومات جاهل عن ربنا مش عارف حاجة، فكان سيء الظن بالله فاسد الاعتقاد في الله. اللي كان عايش للدنيا والدنيا ملهياة على الآخر، اللي أصرف على نفسه في المعاصي، اللي كان سايب طلع، اللي كان ماشي كده وكده في طريق الانحراف. ابن كثير يقول: إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان. عارفين القصة المشهورة اللي بيحكيها القرطبي في التذكرة، لما دخلوا على الإمام أحمد يقولوا له: قل لا إله إلا الله، يقول: لا لا لا لا، نهار أبيض. الإمام أحمد، الإمام أحمد بيتقال له لا إله إلا الله يقول لا، ويغمى عليه ويقوم، ويغمى عليه ويقوم، لغاية يا إمام بنقول لك لا إله إلا الله بتقول لا. قال أتاني الشيطان فقال كن يهودية، فقلت لا لا. فقال كن نصرانية، فقلت لا لا. طب لو جالك بقى وانت مش عارف قيمة الإسلام اللي ربنا اصطفاك بيه، وايه كمان يخذله في اللحظة دي بقى، كان حبيبه الروح بالروح طول الوقت، في اللحظة بقى اللي ما يكونوش فيها، يعني طول الوقت ده خاين وطول الوقت ده بتضحك عليا، كفاية بقى كده. فيخذله أشد الخذلان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. خلاص كذلك الذنوب، الواحد يحس إنه خلاص بقى لما هيجي اللحظات دي أكيد بقى خلاص انتهت القصة، هو لسه برضه هفكر في الذنوب دي ودي ودي أكيد ساعتها هنتهي. انتوا عارفين اللي كانوا بيقولوا بعض الممثلين يقول لك وانا متاخد على في عربيه الاسعاف قاعد افتكر المشهد الكوميدي بتاع مش عارف ايه، انت عارفين القصه دي؟ انت في الشكرات وقاعد افتكر مشهد كوميدي في فيلم ايه ده؟ فانت حاسب ان انت ساعتها هتبقى قاعد فايق ومفيش اي مشكله وخلاص يا رب تبت من كل المعاصي والذنوب، انا كنت بعمل كذا وكذا وما كنتش عارف اخلص من الذنب ده، خلاص دلوقتي تبت. لا طبعا، اذا عشت على الشيء مت عليه. يموت الإنسان على ما شب عليه. واحد من الصالحين كان ما شاء الله محافظ على ورد القرآن وأحواله أفضل كده ما فيه، جه آخر عمره وبدأ يعني يفطر عن الطاعات اللي كان بيعملها، ودي هي بتحصل كتير مع الناس الكبار في السن بالذات لما تجيلهم بقى أعراض الشيخوخة، ففي آخر عمره بدأ أوراده يفرط في حاجات كتير. فبيقول لي مرة في يوم من الأيام ابنه كبير بيحكي بيقوله فقت الشعر لقيت أبويا بينده عليا بقى على صوته، فأول ما سمعت صوته ده ما شاء الله فاق أهو بقى كويس، قلت له أيوه نعم أي خدمة؟ قال له يا ابني أرى رجلين عليهما ثياب بيض وعماء بيض. قال له أنا مش شايف حاجة. قال له إني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أودعك وأودع أهلك، ثم رفع أصبع الشبابة إلى السماء وتشهد وشخص ببصره إلى السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. هل من معتذر؟ الكلام ده هيحرك فيك إيه؟ غير فيك إيه؟ القرار اللي انت خدته دلوقتي وانت بتسمع عن اي واحد من دول سواء من سوء خاتمة او من حسن خاتمة، القرار عارف انت هتعرف تاخد القرار وهتقدر تتغلب على نفسك، بس بشرط اول حاجة ان الرسالة توصلك صح وتستشعر الخطر. انا دلوقتي لو رحت للطبيب وقال لي انت لو مشيت على نفس الوضع ده ممكن لا قدر الله يجي لك قلب، يا نهار ابيض وممكن يحصل كذا وممكن يحصل كذا، طب ايه يا دكتور ايه الموضوع؟ لا انت لازم تعمل دلوقتي نظام غذائي معين وما تعملش كذا وما تسويش كذا. لما بص كده واخش عنبر واحد بتوع قلب وبص عليهم عاملين ازاي واسمع عن فلان اللي مد السكته وكان بيعمل ايه لا لا لا لا لا لا بلاش. لما تسمع عن شباب في العشرينات وجالهم سرطان وتروح معهد الاورام وتتفرج، انا باخد الشباب واوديهم تعالوا شوفوا، مش زيكم دول؟ زيكم تفرقوا عنهم ايه؟ فلما تبص كده تلاقي نفسك طالع من جوه قلبك الحمد لله الذي عافاني مما ابتليت به كثيرا من الناس وفضلتني على كثير ممن خلق تفضيلا. يا رب لا الامراض دي لا والحاجات دي لا. سؤال ثاني كنا بنقول في اثناء الدرس، ايه الحاجه اللي بتزعلك؟ ايه الحاجه اللي بتحزنك؟ ايه البلاء اللي يرضيك؟ يعني الكل سيبتلى ماشي، ايه البلاء اللي يرضيك؟ مرض ما تستحملوش، لو شد عليك شويه ده لو جالك انفلونزا وجت بس مش عارف اسيويه ولا مش عارف ايه ولا بتاعه تلاقي نفسك قاعد رائد ومش قادر تتحرك وبشويه برد، تختار ايه؟ انهي بلاء تختاره؟ بلاء بالنعم صح؟ مفيش مشكله يعني لو فلوس كتير كده ماشي، انما الابتلاءات اللي هي فيها ضرب دي وفيها حاجات من دي لا لا بلاش بلاش. النعم ماشي، عندناش مشكلة. طب ولو أطعفت وبعادتك وكان الجزاء في الآخر خالص ثم إنهم لصالوا الجحيم؟ لو كان الجزاء في الآخر خالص ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، تختاروا؟ يبقى مش عايز بلاء، يبقى أقول زي ما قال سيدة النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله المعافاة واليقين، أكثروا من سؤال الله العافية. قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. ما استحملش الراجل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم لقاه عامل زي الفرخة، كان جسمه كويس وبتاع، بقى نحيل خالص ما فيهوش أي حاجة. إيه يا عم أنت كنت بتقول حاجة؟ أكيد. آه كنت بقول يا رب إذا كان فيه أي مشكلة خلصها مني في الدنيا، يعني لو كنت بعمل ذنوب والذنوب دي لا ما قابلكش بيها، خلصها مني في الدنيا. قال: ويحك لا تطيقه. أنت قد عذابه. أفلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أول حاجة هتغيرك إنك تحس بالخطر. لو الكلام ده وصل إلى قلبك صح هتفوق، هتبقى عايز تعمل زي الرجل اللي خايف من المرض وخايف من الابتلاء وخايف من كذا، لما يسمع عن ابتلاء اي حد ففي الحالة دي هيعمل. دي الخطوة الاولانية. الخطوة الثانية عشان تعتبر انك تشتغل في تطهير قلبك، قلنا استغفار، قلنا قراءة قرآن، قلنا علم. شوف ربنا يقول: سيذكر مين اللي هينفع فيه الذكرى، مين اللي هيخاف، مين اللي هيطلع النهاردة من الدرس. يقول يا عم القصص دي افلام، ومين اللي هيطلع يقول يا رب سلم سلم، يا رب ما يكون مصيري كده، يا رب امشي في طريقك صح، خذ بيدي ونوصيتي اليك افضل كرامي عليك. مين اللي هيتذكر ومين الذي لا يتذكر؟ سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. مين يا رب الذي سيخشى؟ قد افلح من تزكى. اللي هيتزكى، اللي هيبقى أهم حاجة عنده مش شرط العمل، اللي هيبقى أهم حاجة عنده إنه قلبه يلقى الله به سليما إذ جاء ربه بقلب سليم. اثنين، بص المعادلة، المعادلة في الصورة بتقول اهو مين اللي سيتذكر، اللي هيخشى. مين اللي هيخشى؟ لازم في الأول خالص أطهر قلبي. اثنين، أتعلم. منين دي؟ مش قال له فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هيخشى ازاي؟ يتزكى الاول وبعدين يهدى. يهدى بايه؟ بالعلم. يدخل العلم قلبه مش عشان خاطر يماري بيه ويجادل بيه وانا معايا وعارف وكذا وخلصت مش عارف كتب ايه والكلام ده. طلبة العلم كلها مش عارفين يعدوا السر الاولاني، كله في الاولاني وكل واحد بكلمتين: انا محافظ على درس فلان وعملت كذا وخلصت مكتب كذا ومش عارف ايه وخلصت معهد ايه وعملت ايه. ماشي جميل، ماذا نفعك من هذا العلم ونفعت بيه في ايه؟ هي المسألة خلاص ان انت بتتميز على الناس عايز تقول لهم انا الجدع ودول كلهم تعبانين لسه سنة اولى؟ هتنتفع بايه؟ هو ده المطلوب، علم يورث الخشية. فده امر التاني انك تتعلم. طب اتعلم ايه؟ اقول لكم على واجب عملي، احنا دروسنا كلها لا تخلو من واجب عملي اسبوعي. انا عايز اطهر وعايزين نتعلم. العلماء قالوا أول العلم حفظ القرآن، معرفة أسماء ربنا سبحانه وتعالى هتأتي من التعلق بالقرآن. ما هو أصلا هقرأ آيات ربنا وهعرفه بحاجتين: قراية آياته المتلوة، وشوف ربنا سبحانه وتعالى آثار أسمائه وصفاته في الكون. دي فيها رحمته، ودي فيها عدله، ودي فيها فضله، ودي فيها عفوه، ودي فيها مغفرته، ودي فيها كل حاجة تدل على ربنا. فأتلمس. فالنهاردة الواجب العملي انت ممكن تحفظ ايتين ثلاثة خمسة حتى لو كنت كبير في السن، مش هياخدوا معاك وقت. تقول لي حفظ كبر بقى وخلاص عدى علينا المسائل دي، النهاردة لقيت كذا ولا كذا، او انا عملت محاولات كتير وما بنفعش في القصة دي. لا، اصل حفظ القرآن ده مهم قوي قوي قوي لاعتبارات. اولا، عدد درجات الجنة على عدد درجات اي القرآن، كما قلنا المرة اللي فاتت من أثر أمنا عائشة رضي الله عنها. كان ابن الجوزي بيقول اللي يسمع حديث اقرأ ورقة وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا بيقول اللي يقرأ الحديث ده وما يحفظش شيء من القرآن أو القرآن كله يبقى دني الهمة ويبقى مش من عمال الآخرة ويبقى بيضحك على نفسه شكله ملتزم بس هو مش كده. تتلخصن ده وتقول لي أصل في الوقت في دروس عقيدة ألحقها، طب ألحق درس الفقه، طب ألحق درس مش عارف إيه، ماشي دول، لكن رقم واحد كل يوم 5 آيات تحفظها. نتعاهد يا شباب، ينفع تعهدوا ربنا؟ أول ما أقول لكم عهد تتلاقيه بقى يعني يعمل لك براسه شوية كده وبعدين عهد لا لا إن شاء الله. ليه؟ 5 آيات ما ينفعش يتفرغ لربنا مش شعب؟ ده يعني أنت هتسمع 5 آيات والقرآن المفروض يعني مسموع 5 آيات حتى خفاف. عايزين نحفظ ربع أسبوعيا علشان يبقى علم، فيحصل إيه؟ يطهر قلبي، يرفع درجتي، يزود الرصيد، القرآن يدخل، شفاء لما في الصدور، أدي التطهير، ينزل الرحمة، أدي البنزين، هتعرف تتحرك. هو ده يهدي للتي هي أقوى. يبقى بقى ايه؟ امشي كده ولا كده، اروح مع دول ولا اروح مع دول، اسمع الدرس ده ولا الدرس ده، يهدي للتي هي اقوم. اتفقنا؟ طيب قلنا تذكروا ما يفهم. مين بقى قد افلح من تزكى؟ اول حاجه التزكيه، تاني حاجه علم. قلنا اتفقنا اهو ان عايزين علم يدخل القلب، واتفقنا على ورد في القران رقم واحد طبعا معرفه اسماء الله تعالى وصفاته على راس الحاجات دي. الاعتقاد، علم العقيده مقدم على الكل، فاعلم انه لا اله الا الله. بس أنا عايش في الأول بس نشتغل شوية كده بالقرآن، كل ما شغلك عن القرآن فهو مشغول. طيب الثالثة في المعادلة، وذكر اسم ربه، يبقى الذكر في مقابل الغفلة. انتوا عارفين ليه طلع صاحبنا اللي قلنا عليه في الأول خالص واللي حكينا عنهم دول، اللي كان قاعد بيسمع أغاني واللي كان بيعمل كذا، ايه اللي كان حصل له؟ اللي حصل له الذنب نزل وعمل الران، بقت غفلة، بقى مش شايف. لدرجة الآية اللي يعني والله يطير لها عقلي، إن خلاص الدنيا انتهت، قامت القيامة وكل مرعوب وكل في هول هذا المطلع، ودول قايمين من قبورهم يبصوا شمال ويبصوا يمين، إيه ده؟ ده بجد. وأنذرهم يوم الحشر إذ قضي الأمر، الدنيا خلصت وهم في غفلة، طالع من القبر يبص شمال ويمين يقول إيه ده؟ هو بجد؟ هو ده حصل؟ ده في قيامة، ده في جنة ونار، ده في حساب، وهم لا يؤمنون. ورغم كده يبقى برضه أكيد أنا مش صح، أكيد في حاجة غلط، ده في حاجة حصلت لي، هم عملوا حاجة جديدة خلت الواحد يعني كده يعيش في جو غير جو. مش يمكن ده بتوع الفضاء، ويمكن دلوقتي إحنا على كوكب من الكواكب التانية، إيه الموضوع؟ لا لا لا مش ممكن يكون ده كده. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. شفت الغفلة مصيبة قد إيه؟ عشان كده يقول له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خلاص انتهت القصة. ايه الحل؟ الذكر. الذكر اللساني ده حتى ما تهملوش، ليه اثر حلو قوي. عايز تحس بآية تقراها استغفر قبليها، عايز تخش صلاة وتبقى فيها خشوع اذكر قبليها. تلاقي نفسك كده لو قعدت ما بين الاذان والاقامه ودعيت شويه واستغفرت وبدات تجمع قلبك تخش تلاقي القلب بدا يفوق شويه كده. انا عايزك توصل للمرحله دي ان انت تبقى عارف مشكلتك ايه وبتتحل بايه. يعني انا مش عارف كده ايه، الاقي قلبي اقول دي بتاعت ربع القران، ربع بس لو قريت صفحه دلوقتي فقت وخلاص. انا عارف، عارف اللحظه دي بتاعت ايه، وساعات ما تبقاش هي دي بتاعت القران، دي عايزه شويه استغفار، ودي عايزه ركعتين بس خفاف خالص، حتى تقوم بس كده وتنشط وتقوم تتوضى تصلي لك ركعتين تلاقي نفسك بقيت زي الفل والوقت فيه بركه وبتاع. النهارده انا هروح دلوقتي عايز احضر الدرس ده واعمل كذا واخلص كذا ورايا التزامات، فحطت وردي 3 4 5 حاجات، الوقت طار مش عارف ايه ده. محقت البركه. محقت البركه بايه بقى؟ ايه النهارده اللي حصل فيه تفريط؟ دي كانت بس عايزه النهارده ما خدناش بالنا شويه في الذكر. الناس الصالحين دي ليهم احوال عجب. احد مشايخنا عمل حادثه فخدناه نوديه المستشفى، رجله مكسوره وهو شايلينه على النقاله، يبص لي يقول لي نسيت النهارده، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. هو مربط، هو فاهم صح. انت بقى تعدي عادي يعني ولا الهوى؟ كل سنه وانت طيب. فيبقى ثالث حاجه في الروشته الذكر. بس لحظه، قال ايه؟ وذكر ربه ولا ذكر إيش ربه؟ دي بقى تديني حاجة رابعة في الرفقة، التعظيم. التعظيم، ربنا أكبر شيء في حياتك، أعظم شيء في قلبك. ماشي، كلنا هنقول كده. لا، ليها علامة. ابن القيم بيقول ثلاث حاجات في الوضع الصحيح. بيقول إن الفوائد الذهبية بتاع شيخ الإسلام تيمية ليه، قال له عايش تعظم ربنا، عايز تذكر اسم ربك بالإجلال والتعظيم، عايز تنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو سفيان حديث البخاري لما وقف يقول أعلو هبل أعلو هبل، قال لا تجيبون قول الله أعلى وأجل. عايز تبقى كده من جواك، والتعظيم والإجلال ده قال علامتها تعظيم الأمر والنهي. طب وإزاي تعظم الأمر والنهي؟ قال لك واحد، شوف أنت بتترخص ترخص جافي. إيه الترخص الجافي؟ التوقف الذاتي يعني عندك رخصة مثلا ان انت صلاة الظهر في الصيف انك تأخرها شوية، بدل ما تصلي في اول الوقت تتصلي اسمها الابراج، فده يروح مصليها قبل العصر خمس دقايق، فده واخد بالرخصة ومزودها قوي، فاش مترخص ذاتي. بعض الشباب الاخوة كان يقول لي انا اتعبد الله بالرخص، قلت له من تتبع رخص العلماء فذنبك. وفي ناس تانية العكس اللي هو هيقولها التانية، الذي اول واحد ايه ترخص جاف، ياخد الكلمه ويبتدي ايه هو عايز يتفهم. الثاني عكسه بقى، الثاني يقول لك في السفر مثلا عمري ما اصلي صلاه قصر. ليه يا عم؟ لا لا لا لا، ما يتناشدش، الواحد ايمانياته تضعف. لا يا عم، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيه، فياخدها ايه ادي الشديد. الثالثه بقى يبقى لا يتشدد ولا يتفاهم. الثالثه الا يحملها على عله توهن الانقياد. يعني ايه؟ ليه ربنا خلينا نصلي؟ استنى بقى، انت عارف الدماغات بتاعت الايام دي فل قوي يعني. فشوف بقى، ليه ربنا يخلينا نصلي؟ الصلاه دي رياضه بدنيه، واحد كده عشان يبقى عامل دايت، عشان يبقى كويس، يقوم ويقعد ويتحرك ومفصله يشتغل، فحاجه حلوه. تاني حاجه دي كده علاقه بينك وبين ربنا، يعني حاجه كده بينك وبين ربنا، فالواحد لو عارف يعمل الكلام ده في اي حاجه كويس. مش هي دي العله؟ ليه ربنا خلانا نصلي؟ علشان نتقرب منه. طب انا هتقرب منه بس بطريقه انا بقى، بمزاجي انا. مالك انت؟ وعايزين نعمل رياضه؟ هنعمل رياضه يا عم، كل يوم 5 في الصباح نشتغل تمام التمام. خلاص كده؟ يبقى مش محتاجين، مش لازم. طب ليه؟ يقول لك عشان تنظم وقتك. انا الحمد لله منظم وقتي، مفيش بعد كده. من الساعه 9 لغايه الساعه 9 بالليل شغل، ومن كذا لكذا نوم، الحمد لله ما تخافش عليا، انا منظم وقتي. هو كده. نفس الطريقه بقى بيقولوها في المعاصي. ليه يا جماعه ربنا حرم الربا؟ حرم الربا عشان استغلال الفقراء. خلاص انا مش هشتغل، هو راضي وانا راضي، ايه المشكله؟ ليه ربنا حرم الزنا؟ عشان اختلاط الانساب. طب خلاص تاخد اي حبوب ولا بتاع، خلاص ما فيش اختلاط انساب، بعدين هي راضيه وانا راضي، ايه المشكله؟ ما فيش بقى انه ده نقص وانه ده فاحش، انه كان فاحشه وساء سبيلا، مفيش بقى انه ينزع منه الايمان. لا بلاش بقى الكلام الكبير بتاعكم ده، انتوا بتقولوا كلام، فايه هات لي اي عله وبيها بس نعملها باي شكل تاني. انا بقولها كده بالصوره التهكميه دي، بس في بعض الناس بتعمل نفس الكلام في حاجات الاقل. هو ايه المطلوب دلوقتي؟ ليه اعمل دي دلوقتي؟ اعملها باي شكل تاني. هي دي اللي ما تخلوش ممتثل لامر الله. الله امرك بهذا، خلاص امين ويسلمه تسليما. عرفت تعظم ربنا ازاي؟ يبقى تمتثل لامره، ما يبقاش فيه اي نوع من التساهل ولا الغلو. اخر حاجه في الروشتة ادي، وذكر اسم ربه فصلى. الصلاه صله، تواصل بينك وبين ربنا. المطلوب ايه؟ دوام التواصل بالله بدوام الاستعانه. عارف اللحظه اللي انت هتركن فيها على نفسك وامكانياتك وقدراتك، هي دي اللحظه اللي هيتملكك فيها الشيطان وهتتملكك فيها نفسك. انما طالما لسه الحافظ موجود، ربنا سبحانه وتعالى حافظك بحفظ، فيجي الشيطان يقرب يلاقي الملائكه تحوش، يجي يقرب من ناحيه قلبك يلاقيه متحصن بالذكر، يجي النفس تسول تلاقي جواك واعظ الله في قلبك بشده، فتنزجر وتعتذر. خلونا نختم بقصه حلوه جميله نختم بيها علشان خاطر تبقى هي دي مشكل ختام ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين. بيقول ان واحد من الصالحين ركب البحر فأصابته من أهواله فألقت به إلى جزيرة. بيقول فخرجنا إلى هذه الجزيرة فإذا رجل يعبد صنم. فقلت له من تعبد؟ قال هذا الصنم اللي قدامك ده. فقلنا له ما هذا إله؟ ده ينفع يبقى إله؟ هذا لا شيء، عندنا في المركب من يعمل مثله وخيرا منه. يا عم نجيب لك واحد من بتاع يشتغل أحسن منه. طب قول لي ده كده يجيب لك حاجة؟ طب قول له كده يعمل لك كذا، يطلب منه حاجة يعملها لك في الحال؟ ده ما ينفع، عندنا خير منه. قال وأنتم من تعبدون؟ قالوا نعبد الله الملك الذي في السماء عرشه وفي الأرض مشيئته وفي البحر قدرته وفي الموتى قضاؤه وفي الأجنة في بطون أمهاتنا ينفذ حكمه. قال وما علمكم بهذا الذي تقولون؟ جبتم من الكلام ده؟ قالوا بعث إلينا رسولا كريما فأخبرنا بذلك. قال وما فعل ذلك الرسول؟ قال أدى الرسالة وأدى الأمانة وقبضه الله إليه. قال فهل عندكم من علامة؟ هاتوا أمارة. قالوا ترك لنا كتاب الملك. قال فأقرئوني كتاب ملككم هذا. فأتيناه بالمصحف فقرأنا عليه فظل يبكي، ثم قال ما ينبغي لصاحب هذا الكتاب أن يعصى، أشهد أن لا إله إلا الله صاحب هذا الكتاب وأن محمدا رسول الله الذي جاء بهذا الكتاب. فعلمنا تلك الشرائع. بيقول فلما صلينا العشاء، بص الفطرة، ذهبنا لننام. قال يا قوم، الرجل لسه مش عارف حاجة، هو لسه قايل كلمتين، يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه أينام إذا جاء الليل؟ قالوا لا، هو عظيم لا ينام. قال بئس العبيد أنتم، أنتم قاعدين عاملين لي فيها، بئس العبيد أنتم إذ تنامون ومولاكم لا ينام. فأقبل على عبادته يصلي، فجمعنا له دراهم وأعطيناه فقال ما هذا؟ قلنا إيه؟ نألف قلبه. فجبنا شوية فلوس قلنا له يعني يستعين بها على أموره. فقال أنا كنت في هذه الجزيرة أعبد صنما فلم يضيعني، وأنا كنت لا أعرف ربي هذا فكيف يضيعني وأنا اليوم أعرفه. فلما كان بعد أيام جاءته سكرات الموت. بيقول هذا الرجل الصالح فرأيت في المنام روضة خضراء فيها قبة وفي القبة سرير عليه جارية لم يرى أحسن منها، وهي تقول سألتك بالله إلا عجلت به فقد اشتد شوقي إليه. الحورية قاعدة بتقول الرجل الصالح خف، الرجل ده اللي كان بيعبد الصنم شايفاه قاعدة بتقول ابعتهولي بقى الله يكرمك فقد اشتد شوقي إليه. فاستيقظت مرعوبا فإذا هو ميت، فغسلناه وكفناه ووارينا عليه التراب. فلما كنت في النوم رأيت تلك الروضة وهو إلى جوار تلك الجارية، أيوة عم أي خدمة، وهو إلى جوار تلك الجارية وهو يكرر والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.